الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإتماما للشبهات، هذه الشبهة السادسة. والشبهة السادسة في تسلسل الحوادث، وقد سبق دراسة هذه المسألة في شرح الواسطية، لكن أعيدها وأنبه على بعض المهمات فيها إن شاء الله تعالى. وقبل أن أبدأ بالكلام في تسلسل الحوادث، أريد أن تفهم المعركة وسبب هذه المعركة. المعركة في تسلسل الحوادث بين المتكلمين من جهة، والفلاسفة من جهة، وأهل السنة من جهة. وذلك أن الفلاسفة مصرون أن هناك قديما مع الله، أي هو مساوق لله، فقالوا يوجد مخلوقات وهي الأفلاك مساوقة لله. فأراد المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتردية والكلابية أن يردوا عليهم، وأن يبينوا أن الله وحده انفرد بالقدم، فاعتمدوا في الرد عليهم على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وقد سبق بحث هذا مطولا في شرح الواسطية. وخلاصة دليل الأعراض وحدوث الأجسام أن الأعراض وهي الصفات لا تتعلق بأمر إلا ويكون محدثا، وكل محدث جسم، وكل جسم مخلوق. وبناء على مذاهب هذه الطوائف، كل منهم فسر العرض بما يريد. فالمعتزلة فسر العرض بجميع الصفات سواء كانت فعلية أو ذاتية، لأن مذهبهم عدم إثبات الصفات. والأشاعرة فسروا العرض بالصفات الفعلية، وقالوا هو ما لا يبقى زمانين، وقد تقدم بحث هذا في شرح الواسطية. فالمقصود أنهم اعتمدوا على حديث الأعراض، على دليل الأعراض وحدوث الأجسام في بيان أن الله منفرد بالقدم. فقالت الجهمية: من أثبت أن لله أسماء فقد أثبت أن هناك قدماء مع الله، فبناء عليه نفوز الأسماء ونفوز الصفات من باب أولى. وقالت المعتزلة: من قال إن لله صفات فقد أثبت أن هناك قدماء مع الله. وقالوا: حتى لا تتعدد القدماء نقول ليس لله صفات. وقد تقدم هذا بحث في شبهة سابقة. وقالت الكلابية والماتردية والأشعرية: من قال إن لله صفات فعلية فقد أثبت تعدد القدماء، فبناء على هذا نقول ليس لله صفات فعلية. إذن اجتهد المتكلمون في إثبات قدم الله ردا على الفلاسفة، لكنهم أخطأوا أخطاء كثيرة، وقد سبق بيانهم في شرح الواسطية. منها أنهم جعلوا جهدهم الأكبر ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وهذا غلط، وإنما الجهد الأكبر ينبغي أن يكون في توحيد الألوهية، وهو الذي أرسل الله به الرسل. ومنها أنهم اعتمدوا على أدلة عقلية خطأ لا يحصل بها المراد، ثم بالغوا في هذه الأدلة حتى قالوا: لا يصح إيمان أحد حتى يشك في إيمانه السابق. ومنهم من قال: لا يصح إيمان أحد إلا بعد النظر، وأوجب النظر. ومنهم من قال: القصد إلى النظر. وهذه خلافات قريبة من اللفظية. وقالوا: المراد بالنظر هو النظر في دليل الأعراض حدوث الأجسام، حتى أوجبوا هذا على العامة، ومنهم ومن الأشاعرة فضلا عن المعتزلة من كفر العامة، لأن إذا لم يعرفوا دليل الأعراض ولا حدوث دليل الأعراض وحدوث الأجسام، إلى غير ذلك من الأخطاء التي سلكوها. إذن حقيقة المعركة بين المتكلمين والفلاسفة إثبات قدم الله. ولأهل السنة قول في هذه المسألة، وهو القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف هذه الأمة كما سيأتي بيانه، ليس كقول الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة والكلابية والماتريدية، لأنهم بنوا أقوالهم على مذاهب بدعية الباطلة، ولا كقول الفلاسفة الكفري وهو بقدم أفلاك قدمي كقدم الله، وإنما قول سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي سبب المعركة في تسلسل الحوادث. بعد هذا أذكر مسألة تسلسل الحوادث في أمور. الأمر الأول، معنى تسلسل الحوادث، معناها ترتيب الأمور غير المتناهية، هي ترتيب الأمور غير المتناهية. ذكر هذا ابن عيسى في شرحه على النونية، فلذلك من جهة الماضي غير متناهية، أمر قبله أمر قبله أمر، ومن جهة المستقبل غير متناهية، أمر بعده أمر بعده أمر إلى ما لا نهاية. إذن هي ترتيب الأمور غير المتناهي، هذا معنى التسلسل. الأمر الثاني، التسلسل، قول تسلسل الحوادث لفظ مجمل، يراد به أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول التسلسل الواجب، ومعنى التسلسل الواجب أن الله سبحانه يفعل ما يشاء متى ما شاء سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد. النوع الثاني التسلسل الممتنع، ومعنى التسلسل الممتنع هو أن يقال يرجع إلى أمرين. الأمر الأول التسلسل في الفاعلين، ويقال التسلسل في المؤثرين، ما من خالق إلا وقبله خالق إلا وقبله خالق، هذا الأول منه. أما الثاني منه التسلسل في الفعل، أي في العلل والأسباب، ما من فعل إلا وقبله فعل إلا وقبله فعل إلى ما لا نهاية. وكلا هذين الأمرين ممتنعان كما سيأتي بيانه. النوع الثالث التسلسل الجائز والممكن، وهو أن يخلق الله قبل هذا المخلوق مخلوقا، وأن يخلق بعد هذا المخلوق مخلوقا، هذا جائز وممكن وليس واجبا ولا ممتنعا. إذا اللفظ التسلسل الحوادث لفظ مجمل، وقد بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، وابن القيم في كتاب الشفاء العليل، وابن بعز الحنفي في شرح على الطحاوية. الأمر الثالث أنواع التسلسل. التسلسل ثلاثة أنواع. النوع الأول التسلسل في المؤثرين، أي في الخالقين، فما من خالق إلا وقبله خالق إلا وقبله خالق، وهذا التسلسل ممتنع عقلا وشرعا. أما عقلا فيلزم عليه الدور، والدور كل ما يلزم على الدور ممتنع، لأنه إذا قيل ما من شيء إلا وقبله شيء إلا وقبله شيء، هذا يلزم من الدور، والدور ممتنع إلى متى هكذا؟ قطعا أنه لا بد للخالق للمخلوقات من خالق، ولكل موجود من موجد، وهذا هو الأول، الموجد الأول هو الله سبحانه وتعالى. فإذا القول بالتسلسل الفاعلي والمؤثرين لا يصح عقلا لأنه يلزم عليه الدور. أما شرعا فقال سبحانه الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم. إذا القسمة ثنائية، الله الخالق وما سواه مخلوق سبحانه. الدليل الثاني قال سبحانه الله خالق كل شيء. إذا القسمة ثنائية ما بين خالق ومخلوق، وكل المخلوقات ما جاءت إلا بعد الخالق. الدليل الثالث قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وهذا من أوضح الأدلة على قطع التسلسل في الماضي، بأن يقال في الماضي إن هناك مخلوقا مع الله، أو أن هناك مخلوقا باقي، أو أن هناك مخلوقا يبقى ببقاء الله إلى أبد الآبدين. النوع الثاني التسلسل في الفعل، ويقال في الأسباب والعلل، وهو أنه ما من حدث يحدث ويكون هذا الأمر حادثا إلا وقبله فعل، وقبل هذا الفعل فعل، وقبل هذا الفعل فعل، إلى ما لا نهاية. وهذا النوع من التسلسل باطل عقلا وشرعا. أما عقلا فيلزم عليه الدور، وهذا ممتنع. لا بد أن يكون للفعل، أن يكون هناك فعل أول أوجد ما بعده، وإلا لزم الدور ممتنع عقلا. أما شرعا فقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل شيء كان فهو بقوله كن فيكون. فأول فعل وقع بعد قوله كن فيكون سبحانه وتعالى. النوع الثالث من التسلسل هو التسلسل في الآثار، فما من أثر إلا وقبله أثر، فما من أثر إلا وقبله أثر، إلى ما لا نهاية. وهذا التسلسل في الآثار لفظ مجمل أطلقته طوائف، وأرادت كل طائفة به معنى، وقد اختلف الناس فيه على أقوال. وقول اختلف الناس لا يلزم أن يكونوا مسلمين. والأقوال في هذا التسلسل والاختلاف في هذا التسلسل على أقوال ثلاثة. القول الأول نفي التسلسل في الماضي والمستقبل، وهذا هو قول الجهمية، ووافقهم من المعتزلة أبو هذيل العلاف، وإن كان خالفهم خلافا جزئيا لكن وافقهم من حيث الجملة. ومقتضى هؤلاء أنهم لم يثبتوا التسلسل في الآثار لا في الماضي ولا في المستقبل. ونتيجة هذا الأمر أنهم قالوا في الماضي لا نقول إن الله يفعل متى ما شاء أن يفعل، فيظهر أثر هذا الفعل في آثار في المخلوقات. قالوا لو قلنا ذلك لازم تعدد القدماء، وهم ينفون هذا كما تقدم. قالوا ولا نقول إن الجنة بنعيمها يبقى، ولا أن النار بعذابها يبقى، لأنه يلزم من هذا التسلسل في المستقبل. فكما نفينا في الماضي ننفي بالمستقبل حتى لا نبقي أحدا دائما مع الله. ذكر هذا الجهمية، ونتج من هذا القول أنهم نفوا بقاء الجنة بنعيمها وبقاء النار بعذابها. واضح يا أخوان؟ نفوا بقاء الجنة بنعيمها وبقاء النار بعذابها. الطائفة أو القول الثاني قالوا بالتسلسل في الآثار في المستقبل، أثبتوا التسلسل في الآثار في المستقبل ونفوه في الماضي، وهؤلاء هم المعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية. وقالوا لو قلنا بالتسلسل في الماضي للازم من ذلك تعدد القدماء كما تقدم بيانه، فنفوه في الماضي لكن أثبتوه في المستقبل، فأثبتوا الجنة، فاعتقدوا بقاء الجنة وبقاء نعيمها وبقاء النار وبقاء عذابها. القول الثالث أثبتوا التسلسل في الماضي والمستقبل، قالوا بالتسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل، وقد قالت بهذا طائفتان، طائفة كافرة وأرادت معنى كفريا وطائفة مؤمنة على الحق المستقيم وهم أهل السنة وأرادوا به معنى صحيحا، لكن اتفقوا هم الفلاسفة في اللفظ، لأنه قد تقدم أن لفظ التسلسل لفظ مجمل. قالت الطائفة الأولى وهم الفلاسفة إن نقول بقدم الآثار في الماضي وفي المستقبل، فنتج من هذا أنهم يقولون بقدم هذه بقدم الأفلاك، يقول هي مساوقة لله والآثار المترتبة على ذلك، وهذا كفر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة وغيره هذا كفر باتفاق اليهود والنصارى والمسلمين. الطائفة الثانية وهم أهل السنة قالوا نثبت التسلسل في الماضي ونثبته في المستقبل، لكن نريد به معنى غير المعنى الذي اعتقده المتكلمون فنفوه، أو اعتقده الفلاسفة فأثبتوه. فإن اعتقاد المتكلمين بدعي الذي نفوه، واعتقاد الفلاسفة كفري، ومن اعتقاد المتكلمين هو كفري كالجهمية. قال نريد بالتسلسل في الماضي أي أن الله فعال لما يريد، متى ما شاء أن يفعل فعل، وأثار هذه الأفعال. وقالوا لأنه حي والحي فعال، كما ذكر هذا الدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير من أهل السنة، والله يقول فعال لما فعال لما يريد. وهذا الذي يقول عنه أهل السنة في صفات الفعلية قديمة النوع حادثة الأحد، فمتى ما شاء أن يتكلم تكلم، وهو يتكلم بقدمه سبحانه، لكن أفراد الكلام يرجع إلى مشيئته، والغضب وغضبه ورضاه قديم، لكن أفراد الغضب والرضا يرجع إلى مشيئته سبحانه. أما التسلسل في المستقبل قالوا نعيم قالوا الجنة ونعيمها، ومن يتنعم في الجنة نسأل الله الكريم فضله، والجنة والنار، والنار وعذابها، ومن يتعذب في النار نعوذ بالله من النار، إلى غير ذلك. ثم قالوا نقول بتسلسل الجنس والنوع لا الأفراد، لأن الجنة تتغير والحور العين تتغير والناس في الجنة يتغيرون، فالتسلسل في النوع لا في الأفراد، كما في الماضي قديم النوع حادث الأحاد، كذلك المستقبل يتسلسل في المستقبل أبد الآبدين في النوع لا في الأفراد. هذا ما قرره أهل السنة وبينوه، ومن نظر إلى هذه الأقوال وجد أن قول المتكلمين قول باطل عاطل لا في مخالفة للأدلة، وقد تقدم بحث هذا كثيرا، ولا في الدليل الذي اعتمدوا عليه وهو دليل أعراض حدوث الأجسام. فقد بنوا هذه المعركة كلها على دليل أعراض حدوث الأجسام، وهو دليل ساقط في نفسه ولا يحصل به المراد. لذلك هم في أمر مريج لما استدلوا به، كل تمسك به في التدليل على مذهبه، وصار يكثر بعضهم بعضا. أما مذهب الفلاسفة فهو كفري لمخالفة الأدلة تقدم ذكرها، فلم يبقى إلا مذهب أهل الحق وهو مذهب أهل السنة. هذا هو خلاصة ما يتعلق بالتسلسل. يبقى التنبيه على أمر، وهو أنه لم يقل أحد من الطوائف إن هناك تسلسلا في الماضي دون المستقبل. ذكر هذا ابن العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. ثم تنبيه آخر، أشار ابن أبي العز الحنفي أن ممن أخطأ في هذه المسألة أبو جعفر الطحاوي. قال فإن في كلام ما يدل على أنه لا يثبت التسلسل في الماضي، أي لا يثبت الصفات الفعلية. وهذا يؤكد ما تقدم ذكره في هذه العقيدة، وهي العقيدة الطحاوية. وقد ذكر هذا ابن أبي العز الحنفي، وهو من أعرف الناس بهذه العقيدة رحمه الله تعالى، لا سيما وهو إمام سني سلفي عارف بالاعتقاد، ثم هو يحاول كثيرا الدفاع عن أبي جعفر الطحاوي، ومع ذلك اعترف بهذا الأمر رحمه الله رحمة واسعة. الأمر الخامس، فيه مسألتان. المسألة الأولى التأكيد أن المتكلمين اعتمدوا على دليل الأعراض وحدوث الأجسام في مذهبهم البدعي أو الكفري عند الجهمية لما نفوا الأسماء والصفات، ومن آثار ذلك نفوا التسلسل في الماضي على ما تقدم بيانه. إذن هم متكئون ومعتمدون وفازعون إلى دليل على الأعراض وحدوث الأجسام، وقد تقدم بيان هذا الدليل بطول في شرح الواسطية. الأمر الثاني والمسألة الثانية، من أعظم أسباب خطأ المتكلمين في هذا أنهم لم يفرقوا بين النوع والفرد، ولم يفرقوا بين الجنس والفرد، فظنوا أنه إذا قال أهل السنة بالتسلسل في الماضي أنهم يعتقدون أن هناك فردا قديما مع الله، أو أيضا إذا قالوا بالتسلسل في المستقبل أنهم يعتقدوا أن هناك فردا مستمرا في البقاء مع الله. وإنما أهل السنة يقولون بقدم النوع وبتسلسل النوع في المستقبل دون الأفراد. ويقرب هذا بمثال، فالإنسان هو بمجموعه من رأس وبدن ويد ورجل إلى غير ذلك، لكن يد الإنسان لا يقال عنها إنسان، ففرق بين المجموع وبين الفرد. ومثل هذا أن يقال إن الإنسان يسمع، لا يلزم أن تكون يد، ليس معناها أن يده تسمع، ففرق بين المجموع وبين الفرد. فإذا فرق بين الجنس المجموع من حيث الجملة وبين الأفراد، وهذا ما لم يعرفه ولم يتصوره المتكلمون، مع أنهم يرددون هذا كثير، يرددون تأصيلا وتطبيقا الفرق بين الفرد والجنس. الأمر السادس قد أخطأ المتكلمون على أهل السنة، لا سيما على شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا إن قول شيخ الإسلام ابن تيمية بالتسلسل في الماضي والمستقبل تسلسل كفري وضلال مبين، ومنهم من بدعه ومنهم من كفره، بل أفرد بعضهم رسالة في ذلك كالعلاء الحنفي. ينبغي أن تعلم أن هناك العلاء الشافعي المشهور، وهناك آخر حنفي بخاري أفرد رسالة في الرد على شيخ الإسلام وكفره، وقد تكلم على شيخ الإسلام لأجل هذه المسألة كثير من المتكلمين في زمانه كالسبكي وابنه وغيرهم، وهم لم يفهموا مراد شيخ الإسلام، وظنوا أن ابن تيمية لما قرر مسألة التسلسل على ما عليه أهل السنة ظنوا أن ابن تيمية يوافق الفلاسفة، وأنه قال بقول كفري، مع أنه بيّن ذلك بجلاء ووضوح، وبيّن معتقد أهل السنة في هذا رحمه الله رحمة واسعة. بل قال رحمه الله تعالى: قد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن من قال بقول الفلاسفة هو كافر، وقال إن قول الفلاسفة كفر، وكرر هذا في منهاج السنة وكما في مجموع الفتاوى ودرة عض العقل والنقل وفي الصفدية، ومع ذلك أبوا إلا أن ينسبوا هذا إليه، بل إن أحدهم يقول قرأت منهاج السنة ثلاث مرات. يقول: وقد رأيت ابن تيمية يقرر فيه التسلسل على طريقة الفلاسفة، مع أن كلامه واضح للغاية رحمه الله رحمة واسعة، لكن من قرأ بهوى أو بتصور سابق خطأ سابق أثر على فهمه. هذا إذا أحسن الظن، هذا في من نحسن الظن بهم، وقد يكون منهم من هو باغ على أهل الحق وعلى أهل السنة، وممن أخطأ في ذلك بعض أهل السنة. فقد قال بعض أهل السنة إن شيخ الإسلام خاض هذه المعارك وقد أخطأ، ولو لم يخضها لكان خيرا. وهذا من الخطأ الكبير على شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام تميز على كثير من العلماء المتأخرين أنه قاتل المتكلمين بسلاحهم، وهو لا يرتضي طريقتهم، ولذلك بين فشلها عقلا وشرعا، وإنما هو مضطر لذلك لإنقاذ المسلمين من هذه البدع التي اغتروا بها، وللرد على أهل الباطل بسلاح يعظمونه. لذا تكلم في بعض المواضع وقال: وتعلم علم الكلام إنما يصار إليه عند الحاجة، وإلا الأصل ألا يتعلم، وصدق رحمه الله تعالى. لذا ابن تيمية رحمه تعالى خاض هذه المعارك بعلم وبذكاء وفطنة وبتوفيق من الله، فاستطاع أن يقلب المعركة عليهم وأن يقتلهم بسلاحهم وأن يتتبع فلولهم رحمه الله رحمة واسعة. ولا زال المتكلمون ما بين حين وآخر يعترفون بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه استطاع أن يكسرهم بهذه الحجج رحمه الله رحمة واسعة. فإذا ابن تيمية لم يدخل هذه المعارك اختيارا، وإنما دخلها اضطرارا ليضعف الباطل وينصر الحق بأمر اغتر به المسلمون وشاع بين المسلمين، وهو علم الكلام. وقد رأيت بعض أهل السنة وللأسف لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وخطأه، ومن تأمل الأمر وعرفه عرف أن هذا الذي خطأه هو الذي أخطأ في ذلك، بل كلامه واضح وجلي رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه. نعم. بدأ رحمه الله تعالى بذكر مسائل القدر، وقد تقدم في المقدمات أن أبا جعفر الطحاوي في هذه العقيدة غير مرتب، يذكر القدر ومباحث أخرى ثم يرجع إليه فيما بعد، ومن ذلك القدر، فإنه قد كرره في مواضع. لذا سأجتهد بحول الله وقوته على ذكر مسائل القدر في هذا الموضع حتى إذا مررنا عليها مرة أخرى يحال إلى هذا الموضع إلى هذا الموضع الأول في ذكر القدر. أولا ينبغي أن يعتني أهل السنة بدراسة القدر وبمعرفة مسائل القدر وأن يدققوا في ذلك لأسباب كثيرة، منها السبب الأول أن هذا أمر عقدي، وأجل العلوم وأفضلها الاعتقاد لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى أن شرف العلم بشرف المعلوم ومن يتعلق به، ومن ذلك التوحيد والاعتقاد، وذكر مثل هذا ابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. فإذا ينبغي أن يعتني أهل السنة بدراسة الاعتقاد كله لا سيما القدر. السبب الثاني أن من أوائل المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدع هي مسائل المعذرة أن من أوائل المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم هي مسألة القدر. صحيح أن أول مسألة حصل فيها الخلاف هي مع الخوارج، لكن القدر من أوائل هذه المسائل، فدل على أن الإشكال فيها قديم. السبب الثالث أن في بعض مسائل القدر إشكالات فلا بد أن تحرر وأن تعرف، إلى غير ذلك من المسائل. يتعلق بمبحث القدر مسائل، المسألة الأولى ما ذكره المصنف، فإنه ذكر مراتب القدر. ينبغي أن يعلم أن للقدر 4 مراتب. ومعنى مراتب القدر أنه لا يقع شيء كبر أو صغر إلا ويمر بهذه المراتب 4. أي شيء يقع فلا بد أن يمر بهذه المراتب 4 التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أي أن الله يكون عالما به، والأدلة على مرتبة العلم كثيرة كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. والمرتبة الثانية الكتابة، فبعد أن علم الله الأمور بعلمه القديم كتب ذلك بعده، فإذا لا يقع شيء إلا وكان في علم الله قديما ثم كتبه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. والدليل على هذا قوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفي رواية كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة أن يشاءه سبحانه، والدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة أن يخلقه، فمنذ أن شاءه وقع الخلق مباشرة، والدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء. هذه هي مراتب القدر. قال لما ذكر هذه المراتب ابن القيم في كتاب الشفاء العليل قال وقد أجمع على هذه المراتب الأنبياء والمرسلون وأهل السنة، ودل على ذلك الكتاب والسنة، وصدق رحمه الله رحمة واسعة. فإذا لا يقع شيء حتى تحريك أصبعي هذا، قد علم الله بقدمه أني سأحركه الآن، وكتبه في اللوح المحفوظ بعد ذلك، ثم شاء قبل أن يحركه وبمشيئته خلقه سبحانه وتعالى، صغر أو كبر سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، أول من تكلم في القدر بكلام بدعي كفري باطل هو معبد الجهني. ذكر هذا الأوزاعي فيما نقله الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، ويدل لذلك ما روى مسلم في قصة يحيى بن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري، لما خرج ابن عمر المسجد فاكتنفاه، وذكر له أن معبد الجهني يقول إن الأمر أنف إلى آخره، فكفره ابن عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في كتاب إشفاء العليل، وقد أجمع السلف على كفر هؤلاء القدرية، وهم القدرية الأوائل، وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى. إذن أول من أتى بالقدر هو معبد الجهني. ثم اعلموا أن القدرية طائفتان. الطائفة الأولى كمعبد الجهني، وهم القدرية الأوائل، وهم الذين أنكروا علم الله وكتابته، وقالوا إن الأمر أنف يقع هكذا بلا تقدير ولا يعلمه الله، وهؤلاء تقدم أنهم كفار وأجمع السلف على كفرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في كتاب منهاج السنة، هؤلاء القدرية كانوا موجودين فاندثروا، وبقي منهم أفراد، لكن لم تبقى منهم جماعة وطائفة. الطائفة الثانية من القدرية وهم القدرية المتأخرون، وهم الذين آمنوا بالمرتبة الأولى والثانية، آمنوا بالعلم والكتابة، لكنهم أنكروا المشيئة والخلق. ومن أشهر هؤلاء المعتزلة، فإن المعتزلة من القدرية المتأخرين، وهؤلاء بدعهم السلف فضللوهم، وإن كان مقتضى ولازم قولهم الرجوع إلى القدرية الأوائل، لكن أهل السنة يفرقون بين القول ويفرقون بين قول القائل ولازم هذا القول ومذهب القائل، يعني يقولون من قال قولا فهذا مذهبه، ولازم قوله إذا كان كفريا أن يكون كفرا، لكنه لا يكفرون صاحبه إلا بعد قيام الحجة. لذا يقول ولازم المذهب ليس مذهبا، لكن لازم القول قول لي صاحبه. فالمقصود أن القدرية المتأخرين وهم المعتزلة آمنوا بالمرتبتين الأوليتين ولم يؤمنوا بالمرتبتين الأخيرتين. قال السلف كالإمام الشافعي وغيره، ناظر القدرية أي المعتزلة بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإلا كفروا. هذا كلام قليل في مبناه عظيم في معناه. وجه ذلك أنه إذا قيل لمعتزلي هل شاء الله حضوري في هذا الدرس وخلقه، قال لم يشأه ولم يخلقه. قيل له هل علم حضوري في هذا الدرس وكتبه؟ قال نعم. فيقال له هل سيقع خلاف ما علم ما علم وخلاف ما كتب، أو لا بد أن يقع كما علم وكما كتب؟ فهما بين أمرين، إما يقول يقع خلاف ما يعلم وخلاف ما يكتب فيكفر يرجع إلى القدرية الأوائل، وإما يضطر ويقول لا يقع إلا ما علم إلا ما علم وما كتب فيخصم بهذا. لذا قال الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن وإن أنكروه كفروا. وصدق رحمه الله رحمة واسعة. وهذه كعادة، وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة على أن كلام السلف قليل لكنه كثير المعاني، وقد ضرب بهذا مثالا ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على الخلف. المسألة الثالثة، القدر قدرة الله. روى الفريابي في كتاب القدر عن زيد بن أسلم التابعي المعروف أنه قال القدر قدرة الله، وإسناده صحيح. وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله، وقد نقل هذا ابن القيم رحمه تعالى في كتابه طريق الهجرتين وغيره عن ابن عقيل أن ابن عقيل أثنى على هذا الجواب من الإمام أحمد، وهو جواب سديد. القدر فعل الله وقدرته سبحانه وتعالى، كل ما تقع كل ما وقع فهو مشيئة الله، فإذا القدر فعل الله سبحانه وقدرته. وقد جاء في بعض الأحاديث كما في حديث عائشة وابن عمر أن القدر سر الله، لكن هذه الأحاديث ضعيفة إلا أن معناها صحيح، وقد ذكر أئمة السنة كالبربهاري وغيره أن القدر سر الله، وهذا صحيح. ووجه كون القدر سر الله أنك لا تدري لماذا حكم على هذا بالإسلام وحكم على هذا بالكفر، لا تدري أفراد التقدير. فلذلك قال السلف القدر سر الله، ومنها هنا منع أهل السنة الخوض في القدر لأن هذا مما اختص الله به فهو سره سبحانه. وهذا كلام مجمل، أما من جهة التفصيل لو قال قائل لماذا حكم الله على فلان بأن يكون كافرا ثم يدخل النار، وحكم على فلان بأن يكون مسلما ثم يدخل الجنة؟ فيقال ينبغي أن يعلم، ينبغي أن تعلم قاعدة مهمة، وهو أن هناك فرقا بين التعامل بالفضل والعدل، وأن ترك التعامل بالعدل ظلم، وأن ترك التعامل بالفضل ليس ظلما. فلو استأجر رجل أجيرين على أن يعمل له ساعة وأن يعطي كل واحد منهم 100 ريال في هذه الساعة، فاتفق على ذلك، فأعطى الأول 100 وأعطى الثاني 200، فلا يقال إنه ظالم لأنه عامل الأول بالعدل وعامل الثاني بالفضل، فترك الفضل ليس ظلما بخلاف ترك العدل فإنه ظلم. ومن ذلك الإيمان، فإن الإيمان فضل والهداية فضل، فحرمان الله بعض عباده من هذا ليس ترك للعدل، وإنما هو ترك للفضل. لذلك ذكر الله بعض مراتب الإيمان، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح، وكما في مجموع الفتاوى بالقيم في كتاب الشفاء العليم. فإن قيل لماذا عامل هذا بالفضل فجعله مسلما فأدخله الجنة، ولماذا عامل هذا بالعدل فجعله كافرا فأدخله النار؟ فيقال إن مما نعلمه يقينا أن الله حكيم عليم، أليس الله بأحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم؟ فقطعا لم يعامل هذا بالعدل إلا وهو يستحق ذلك، ولم يعامل هذا بالفضل إلا وهو يستحق أن يتفضل عليه. نعم نعم، قطعا أنه لم يعامل الآخر بالفضل إلا وهو يستحق هذا الأمر، يستحق أن يتفضل عليه، أما الأول لا يستحق أن يتفضل عليه. فإن قيل نريد أن نعرف لماذا، يقال منها هنا قال السلف القدر سر الله، هذا أمر لا نستطيع أن نخوضه لأننا لا ندركه، ومن القواعد المهمة عدم إدراكنا لأمر لا يدل على عدم صحته. فلو قدر أن أطباء موثوقين حكموا على رجل بأن يجروا له عملية جراحية وأن يشقوا بطنه، فقال اشرحوا لي هذا الأمر، فشرحوا له مرة ومرتين ولم يفهم، وقال له الأطباء إذا لم توافق ستموت، فسيقول كل العقلاء هؤلاء أطباء موثوقون فسلم لهم، وعدم علمك بها أمر لا يدل على عدم، لا يدل على أنه ليس صحيحا. هذا في المخلوقين، فكيف في الخالق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. منها هنا قال السلف إن القدر سر الله. المسألة السادسة، القدرية مجوس هذه الأمة، جاء في ذلك أحاديث مرفوعة لكن لا تصح. قال ابن حزم في كتاب الفصل، وشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه منهاج السنة، وكما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب زاد المعاد، لم يصح حديث إلا في الخوارج، لم يصح حديث في الطوائف إلا في الخوارج. فإذا الأحاديث التي جاءت في المرجئة وفي القدرية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن القدرية مجوس هذه الأمة جاء عن السلف، جاء عن ابن عباس وغيره، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن القدرية مجوس هذه الأمة أن المجوس يقولون إن الخالقين اثنان، خالق للنور وخالق للظلمة، وكذلك القدرية يقولون إن الخالقين اثنان، الله خالق كل شيء إلا أفعال عباد، والذي خلق أفعال عباد هم العباد أنفسهم، فجعلوا الخالقين اثنين. منها هنا سماهم السلف مجوس هذه الأمة. تنبيه، أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن بعضهم أخطأ وقال إن القدرية يقولون إن العبد يخلق الشر من أفعاله أما الخير يخلقها الله، قالوا هذا خطأ، بل هم يقولون إن الله لم يخلق أفعال عباد مطلقا لا الخير ولا الشر. المسألة السادسة، تنازع العلماء هل بين لفظ القضاء والقدر فرق أم هما مترادفان؟ قيل إنهما مترادفان، ذكر هذا جمع اللغة، وقيل إنهما مختلفان، وقد ذهب جمع من أهل العلم كابن حزم والخطابي والراغب الأصفهاني إلى أنهما، وأيضا جمال الدين القاسمي في الأربعين في شرح الأربعين إلى أنهما مختلفان، وأن القدر يرجع للترتيب، لترتيب الشيء يسمى قدرا، أما بعد تنفيذ هذا الترتيب والتخطيط يسمى قضاء، فمن يريد أن يبني بيتا يخطط له يسمى تقديرا وقدرا، ثم إذا بناه يسمى قضاء. وقيل إنهم معنى واحد، والأمر في هذا سهل ولا يشدد فيه، وقد ثبت في البخاري ومسلم عن عمر أنه قال فررنا من قدر الله إلى قدر الله، فهذا يدل على أنهما بمعنى واحد، وقد يقال يجتمعان في صور ويختلفان في صور، والأمر في هذا سهل والحمد لله. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.